قال والله لا اعتكف او لا اعتكفن في مسجد كليب مضحي. نقول ما يجب، اي مسجد، مسجد على الحضرمي، مسجد ابي بكر الثقفي، مسجد صباح الساوي، يعتكف المسجد. قال نظرت في المسجد، نقول كل المساجد كلها سيان، وتفضيلك لمسجد دون مسجد من غير اماره من الشرع فهذا تفضيل لا حاقد له، فاعتكف في اي مسجد شئت. لماذا؟ لان المساجد كلها متساويه في الفضيله، ولا يمكن يفضل الانسان مسجدا ويخصه دون غيره. فلو قال والله نذر علينا اعتكف مسجد فلان جاز ان نعتكف مسجد اخر. يقول الشيخ قال فلا يفعل ذلك في غيره، اي لا يجب، ان شاء فعله في المسجد الذي نذر ان يعتكف فيه وان شاء فعله في غيره. قال الا المساجد الثلاثه فان نذر فيها فلا يجوز ان يخرج الاعتكاف عنها. قال فاذا نذر ذلك المسجد الحرام لزمه. لو قال والله لا نذر علي ان اعتكف المسجد الحرام لا يجوز له ان يفعله الا في المسجد الحرام، لانه اشرف واكمل المساجد وصلت فيه بمئة ألف صلاه، فلا يجزئ الاعتكاف في غيره. قال وان نذر اعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له ان يعتكف في المسجد الحرام وحده. لماذا؟ لانه اشرف ولانه اكمل، لان الصلاه فيه اعظم، فالفضيله فيه اعظم. ان الصلاه في المسجد النبوي بألف صلاه وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاه. اذا جاز لك ان تعتكف في المسجد الاعلى، ولا يجوز لك ايش؟ ان تبدل المسجد الادنى اي في الفضيله. فمن نذر ان يعتكف في المسجد الحرام ما لا يجوز له ان يفعله الا في المسجد الحرام. ومن نذر ان يعتكف في المدينه جاز له في المدينه او المسجد الحرام. ومن نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى جاز في الاقصى وفي المسجد النبوي وفي المسجد الحرام. وما سوى ذلك المساجد فكلها سيان. ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه اتاه رجل فقال يا رسول الله اني نذرت أن أعتكف أو نصلي في بيت المقدس، قال صلي ها هنا. فدل على أن من نذر أن يصلي في بيت المقدس وهو مسجد مبارك أن يصلي في المسجد الحرام لأنه أكمل وأفضل فجاز، فدل على أنه يجوز انتقاله إلى الأعلى. قال الشيخ رحمه الله: ويستحب للمعتكف الاستغلال بالقرب واجتناب ما لا يعنيه من فعل قول وفعل. المعتكف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل والتفرغ عن الشواغل، الإنسان يتفرغ عن الشواغل، يتفرغ عن حديث الناس، ويتفرغ عن كثرة الكلام، ويفرغ بصره ونظره، ويفرغ قلبه ليجمع قلبه لذكر الله تبارك وتعالى، فهو خلوة. خلوة يراد بها إصلاح النفس والتهيؤ لليلة القدر، ليلة تلك الليلة المباركة العظيمة. فهو نوع من الخلوة. ولذلك يستحب أن يشتغل الإنسان إذا لزم المسجد في الاعتكاف أن يشتغل بالقرب، بقراءة القرآن، بالصلاة، بالدعاء، بنحو ذلك من هذه العبادات التي هي من شأن الاعتكاف. قال الشيخ: واجتناب ما لا يعنيه من القنا وفعل. الإنسان إنما اعتكف ليختلي بربه تبارك وتعالى، فيجتنب حديث الناس الذي لا منفعة فيه، أو الأفعال التي إيش لا تعنيه، أو الكلام فيما لا يعنيه، أو ما شبه ذلك، لأنه إنما اعتكف وخلى بربه جل وعلا يتعبد له. قال الشيخ: ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، اي لو فعل ما لا يعنيه او قال ما لا يعنيه او لم يستغل القرب، ما يشتغل بالعبادات، نعم وجلس ياكل ويشرب، صح الاعتكاف، لان هذه الاشياء ليست من المفسدات لكنها تضيع المقصود العظيم من الاعتكاف. قال الشيخ: ولا يخرج من المسجد الا لما لا بد له منه. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعه الله تبارك وتعالى. ولا يجوز ان يخرج المسجد الا لامر لا بد له منه، كان يخرج لقضاء حاجته، او يخرج للاتيان باكله، او ان يخرج ليبدل ملابسه ان احتاج لذلك، اشياء لا بد له منها، او ان يخرج للعلاج اذا مرض. ويدل ذلك قول عائشه رضي الله عنها: السنه للمعتكف الا يخرج الا لما لا بد له منه. وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت الا لحاجه الانسان. يعني يدخل البيت إلا لحاجة إنسان، إما لأكل أو شرب أو قضاء حاجة أو ما شابه ذلك، لأن الاعتكاف لزوم المسجد. قال الشيخ: إلا أن يشترط، أي يجوز له أن يخرج لأمر معين إذا كان باشتراط. يقول: أعتكف وشرط أو أشترط أن أخرج لعيادة قريبي المريض،